أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد صلى الله عليه وسلم واثنين وسبعين مية وسبعين مية وسبعين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قل ما أتيناكم بسورة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أقرا ربك للذين آمنوا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على اختلفوا في هذه الآية هل هي على حقيقتها وأن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بعض العلماء قال هذا على حقيقته وبعضهم قال هذا يعني عبارة عن الفطرة التي جعل الله عز وجل في قلوب الناس فكل بفطرته يعلم حقيقة الله عز وجل للعبادة والتوحيد. قال الشيخ الثاني وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال بما أودعهم في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم بأنه سبحانه وتعالى ربهم وهذا معنى من ظهورهم ذريتهم يعني بعضهم من بعض آدم عليه السلام أبو البشر ثم كل ذرية تأتي من ظهور آبائهم أخرج قال من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون فلما من ادعى أن هذا ميثاق الله عز وجل أخذه على بني آدم عند أن مسح ظهر أبيهم وأخرجهم كهيئة الذر وأشهدهم على أنفسهم قال فالآية لا تدل عليه كيف ما تدل كما ذكر الآية تدل على إيش أن ذريتهم يعني بعضهم من بعض من أصلاب بعض ثم قال كيف يختزل بشيء لا أحد يتذكر منه شيء منذ زمن ما أحد يتذكر هذا الميثاق وبعضهم دفع هذا وقال هناك حديث تدل على أن هناك مسح حقيقي وكون الناس نسوا هذا الميثاق لا يدل على بطلانه. طيب هذا مثلا خلاف بين أهل السنة. طيب انتظر القرآن أو تقول حديث لما قال ابن في داود قال أعلم بعضنا أعلم لما رب العزة أرى آدم عليه السلام ذريته فرأى رجل منهم أشد نورا وضياء قال من هذا يا رب قال هذا ابن داود قال كم عمره في 60 سنة قال يا رب فأعطني من عمري 40 سنة فلما جاءت الملائكة تأخذ روح آدم قال ألم يبقى من عمري 40 قيل ألم تعطي ابنك داود فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم ونسي ذريته بعضهم قال تعالى أيوه أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لهم ولعلهم يرجعون كيف لا تقول حجة لهم بأن رب العزة ما جد لهم ميثاق. رب العزة وضع في فطرهم أحقيته للوحدانية سبحانه وتعالى، وكذلك الرسل تجرى عليهم، وخاتم النبيين جعل معه حجة إلى قيام الساعة اللي هو القرآن الكريم. نعم أيوه. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعها الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد من الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الجدي إن تحمل عليه يشهد أو تترك يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا قيل أن هذا رجل رجل معين من بني إسرائيل أراد أو دعا على موسى بالهلاك، والله عز وجل تقبل من موسى الدعاء عليه بأن ينسلخ من دينه. وقيل هذا عام ما يختص بشخص معين، وأنه من اتبع شهواته دخل في الدين ثم اتبع شهواته فترك هذا الدين وانسلخ من ورده. نعم ايوه. فهذا الرجل صار مثل من الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم ينزجر، فسواء الزجر وعدم الزجر مثل الكلب حبس عليه يلهث وتركته، وهو الحيوان الوحيد الذي يلهث على كل حال. وقال الشيخ السعدي هذا مثل ضربه رب العزة لمن اتبع شهواته لا يزال على كل حال، تحصل من الدنيا لها، لم يتحصل من الدنيا لها، فهذا مثل الكلب ساء مثلا. قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في قيد. ليس لنا مثل السوء، وانا قال الله عز وجل ساء مثلا، فلما يضرب مثل بحيوان يعني مثل الكلب مثل الحمار هذا في ذنب لمن تشبه به. هو قال الشيخ فيه الحذر من عدم العمل بالعلم، لأن هذا دخل وتعلم ثم إن شهواته جرته لعدم العلم العمل بالعلم، وأنه سبب للخذلان، عدم العمل بالعلم سبب للخذلان. نعم أيوه. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الغافلون. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال البغوي بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فصارهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تميز. نعم أيوه. ولله الأنعام الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيشركون ما كانوا يعملون. إن لله حديث إن لله 99 من أحصاها 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وللحال في أسماء الله عز وجل ذكر المحقق على تفسير كثير يأتي على عدة معاني، وقبله الشيخ سالم وأشار إلى بعضها البغوي. قال الحال تسمية الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، اشتقاق من أسماء الله عز وجل لأصنامها، فاللات اشتقوها من الإله، منات من المنان، العزة من العزيز، هذا الحال في أسماء الله عز وجل. منها إنكار شيء من هذه الأسماء التي دلت عليها النصوص، فالمبتدع يعتبرون ملحدون في أسماء الله عز وجل. كذلك منها تسميته تعالى بما لا يليق به، كتسمية بعضهم رب العزة بالعزة الفاعلة والعقل المتبر وهكذا. حتى قال القرآن بعض الناس يسمي الله عز وجل بما لا يسمي نفسه، ولا يسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، مثل الله سمى نفسه بجواد ما يسميه جواد، يسميه سخي رحيم، الله عز وجل سمى نفسه رحيم ما يسمي رحيم، يسمي رفيق واحد. لا يسمي الله عز وجل بأنه عالم، يسمي بأنه عاقل واحد، علم فاعلة العقل المدبر مهندس الكون، في الأسماء والقاب هم اخترعوها من عند أنفسهم. أيوة إيش رفيق ما تريد؟ ها رفيق رفيق ما هذا ثبت الله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أنا قدمت أخرى، وليحج أحدكم شفرته وليرحب ذبيحته، كذا على إن الله. إذا دخلنا حديث في حديث يا عائشة إن الله إيه لما قالت السلام عليكم الموت عليكم إخوة إخوة القرد والخنازير، لما قال يوم السلام قالت أما سمعت يا رسول الله قال ما رددت عليه إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هذا يراد إيش؟ لا لا لا إن الله رفيق هذا لا، لكن إن الله رفيق يراد. أيوة ومما يعني أمة يهدون بالحق، قال يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن فيه متين، أخذي قوي شديد. أيوة أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هذه ما ليست نافية. قال أي وينظر إلى ما خلق الله من شيء، ينظر لخلق الله ليستدل بها على وحدانيته إلى خلق الله. فقالت ما هنا ليش نقول مصدرية ولا موصولة؟ وما خلق والذي خلق الله وخلق الله تأتي مصدرية، مصدرية أو موصولة بمعنى ذلك. أيوة من يؤمن بالله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدركها لوقتها إلا هو فاستغفرت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله أيان مرساها، قال أصله الثبات سلمة علي الروسية الثبات سفينة رست ثبتت متى الساعة متى وقوعها يسألون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس حفي بهذا السؤال ولا يفتر من هذا السؤال ولا يهتم بهذا السؤال لأن لا فائدة من علم ليش متى الساعة. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فأرشده لما هو أهم قال ما عليك كلام هذا السؤال المهم قال ما عليك كلام لكن يحب الله ورسوله قال المرء ما من أحد كأنك حفي عنها مبالغ في السؤال عنها ما تقول ايش يقولون من هذا عندنا مثل عامل كحفل سامي يعني مثل ما الضيف حفاوة حفاوة يعني أكثر من إيش من تقديم له حفاوة أنتوا إيش عندكم مثل حفل لساني حفل لساني يعني من كثر ما تكلم حفل لساني كثير نعم أيوة فقل لا أملك يقينا فهو تضر إلا ما شاء الله ولقد على الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما أصاب الضرر وما جرح في غزوة أحد وكسرت رباعية صلى الله عليه وسلم لكان عارف مواقع الضرر وابتعد عنها وما أكل من تلك الشاة أبدا لأنه قيل أنه مضى الذي وضع فيها وضع له السم فيها ولكن ما يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه لو كنت أعلم الغيب لا أخبرتكم حتى تؤمنوا وما مسني السوء بتكذيبكم هذا قول آخر. أيوة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا ثقيلا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله وأصرنا أن الناس يتناقوا حتى من الشاكرين فلما وأنهما كان لا يولد لهما ولد فحملت حواء فجاء الشيطان فقال إن لم تسميه عبد الحارث جعلت له قرنين كقرني العين فشق بطنك فخوفه ما سميه عبد الحارث والحارث قال الشيطان فأنزل الله عز وجل عتاب على هذا المحوى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما لكن القصة ما تصح لذا ذهب الشيخ سالي أن هذا انتقال من الكلام على النوع إلى الكلام على الجنس كلام من النوع إلى الكلام على الجنس نوع آدم وحواء انتقل من الكلام إلى جنس ذرية آدم وحواء جنس الذرية يعني تنتهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها إلى ما زلنا في آدم وحواء فلما تغشاها الآن بدأ الكلام على جنس الذرية بعض الذرية فلما تغشى زوجته حملت حملا خفيفا بداية حمل فمرت به استعرضت استمرت وقامت خفيف عليها. فلما أثقلت صار الحمل على وشك الخلود، دعوا الله ربهما ذرية بعض من يشرك لئن أتانا صالحا لنكونن من الشاكرين، يا رب سلم هذا الحمل، يا رب اخرجه سالم، سنشكرك يا رب. فلما آتاهما صالحا، بشرا سويا، مش صالح يعني ايش مطيع، لا بشر سوي غير ناقص الأعضاء، جعل له شركاء فيما آتاهما، أشرك مع الله عز وجل. وآدم عليه السلام لو كان وقع منه ذنب أعظم من الأكل من الشجر لذكره رب العزة، لكن منذ أكل من الشجرة استمر على الطاعة إلى أن توفاه الله عز وجل. نعم أيوه. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَلَمْ تَكُنْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَيْدِي يَبْطِشُونَ أَمْ لَمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِمَا أَمْ لَمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِمَا أَمْ لَمْ أَعْلَمْ يَسْمَعُونَ بِمَا وَقُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فقال فهم به عمر يبطش به، فقال وقال له الحر بن قيس وكان من جلساء ابن أهل العلم يا أمير المؤمنين خذ العفو وأعرض نعم وأظهر العرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فما تجاوزه الله وكان وقافا عند كتاب الله سبحان الله. هل فائدة طلب العلم تعرف الاستمرار هذا يعين طالب العلم على اللين والمسامحة اللي ذكره الشيخ قبل قليل تعرف انت تكون يغضبك شخص وتكون مر عليك حديث سبحان الله كأنه إلهام من الله يأتيك حديث الرحمة تتذكرها إلا إذا أغلق عقلك وغلب الشيطان لكن بإذن الله يعني رب العزة يوفق طالب العلم غالبا للخير وأن بفضل من الله عز وجل أن العلم يبعد الشيطان ووساوس الشيطان فيسيطر على غضبه وهكذا ويأتي حديث مثلا الرفق بالمدينين تأتي إذا فقير تأتي حديث صدقة غض الطرف عن أخطاء الزوجة أخطاء الأولاد وهكذا إذا حسن التربية إذا كسل يتذكر حديث فضل صلاة الفجر إذا جاء وكسل الرسول يتذكر حديث تعوذ من الشيطان يتذكر حديث الاستعاذة لكن ليش لما دائما في النصوص الشرعية نسأل الله عز وجل أيوه وإخوانهم يقولون بغيرهم لا يبصرون إيش عندكم لا يبصرون لا إن الذين اتقوا قبل ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بالتثبيط عن الخير أو الحرف على الشر نزغ وقال هنا وسوسا وسوسا نقصا نقصا فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قراءات في طائف لكن مرجعها إلى اللمن إذا مسهم لمن من الشيطان تذكروا أعرف أن هذا من الشيطان فإذا هم مبصرون للحق يتوبون يبادرون للتوبة وإخوانهم يمدونهم إخوان الشياطين يمدون الكفار في الغي مع ما هم فيه من الغي يمدونهم أكثر وأكثر ثم لا يبصرون لا تبصر الشياطين عن الإمداد ولا يبصر الكفار عن الغي والدخول فيه بقوة نعم أيوة وإذا أتتهم بآية قالوا لو تجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا فضائل ربكم وهدى قالوا لو اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية لماذا ما اخترت آية من الآيات لماذا لا تأتينا بآية في هذا الوقت كان اللي يصفرنا هو الآيات تجمع عند نفسه وليس بأمر الله عز وجل ومشيئته لو اجتبيتها لو اخترتها واصطفيتها وقدمتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر حجج وبراهين يعني القرآن فيه حجج وفيه كفاية من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال الشيخ السعدي بصائر للمطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية فالقرآن فيه خيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والدين خلينا نقدم الدين خيري الدين والدنيا القرآن فيه بصائر مطالب إلهية وإيش الثانية؟ مقاصد الإنسانية نعم أيوه وإذا ذكرت في هذه الآية؟ قيل مثلا لأن أول ما شرع الصلاة لا يتكلمون، يكلم الرجل رجل، ثم بعد ذلك رب العزة أنزل هذه الآية فلزم وإيش الصمت. شوف سابق فرق بين الصمت والاستماع. قال استماع تسمع، والصمت الاستماع مع السكوت وعدم الكلام. الاستماع والانصات، الانصات قال سكوت مع الاستماع، والاستماع استماع تستمع. تراجعون تفسير الشيخ السعدي. المهم في مطلوبية الانصات في حال قراءة القرآن خاصة الصلاة، خاصة الصلاة. نعم ايوه. واضطراب كثيرتك تضرعا رهيبة ودون الجهل في القول في الغدو والآطال ولا تكن من الغافلين. تضرع رهيبة خوفا من الله عز وجل، ودون الجهل بدون صياح كما ذكرنا بالأمس، بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين. طيب ورد آداب الدعاء في هذه الآية. الأدب الأول إيه؟ نقول ذكر الله عز وجل وملازمته بالغدو والآصال دائما، فما بالك وقت الحاجة لازم أشد. وكذلك يكون هذا الدعاء بالتضرع، الخوف من الله والخشية والتضرع والإنابة والاستكانة والذلة. أنت الآن ما تتذلل لبشر، تتذلل لخالق البشر، والذي ما يتذلل لخالق البشر أبدل سيكون دليل البشر. كذلك صلى الله من آداب الدعاء مواضعة القلب واللسان، تواطؤ القلب واللسان، فما يكون الدعاء باللسان دون استحضار نية وإخلاص تقرب إلى الله عز وجل وحاجة. أنت لما تكلم شخص تعرف مرات تكون عندك حاجة تكلمه، إن تساعدنا تساعدنا، ما تساعدنا إن شاء الله الله يبدلنا. لا، ماذا رب العزة ما تخاطبه بالأسلوب هذا، يا رب ساعدتني ساعدتني، إذا ما ساعدتني أجد غيرك. لا، هذا كفر. أنا من أجل ما أتذل للبشر تقول جاءت فرصة لعمل خير، فإذا ما بادرت عرض علينا آخرين، لكن إحنا قدمناك أنت. رب العزة لا، تلجأ وتلجأ وتتضرع وتبكي مع الله سبحانه وتعالى. أيوه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويستبحونه ولو نفسك. السجود الراجح أنه ليس الواجب، لكن أن هذه أول سجدة مرت بنا، ثم حاجة تنشيط الشباب وأخذ الأجر، أخذ الأجر. وين قرأ بعضهم سورة الأنفال؟ سننجز إن شاء الله اليوم سورة الأنفال، ونتوقف عند نهاية التوبة، عند أول التوبة. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. النبت أول هذه الصورة في غزوة بدر، لأن الصحابة لما هاجم الله عز وجل قريش فرقة لحقت الكفار وفرقة أكبت على المدينة وفرقة لزمت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الشيوخ منهم خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كف للكفار فلزم، فالذين أخذوا الغنيمة قال الغنيمة لنا نحن أخذناها، أولئك قالوا لا نحن طاردنا العدو، قال الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لستم بأحق بالغنيمة منا، نحن كنا ضعنا لكم وحملنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف وتنازع، فعند الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، والأنفال قيل هي الغنيمة، وبعض الأنفال بين الأنفال وبين الغنيمة، الغنيمة ما أخذت بالحرب والقتال، والأنفال ما أخذت بالمعاهدات والصلح، سيأتينا تفصيل أكثر إن شاء الله. المهم قال الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول، لله ذكر للتبرك، أو نقول سهل الله عز وجل ورسوله واحد، فالغنيمة تقسم خمس أسهم خلافا لمن قال ست، قال بغوي الأصح خمس، خمس أسهم، خمس لله ورسوله، وهذا الخمس يقسم كما سيأتينا للفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي القربى، ذوي القربى واليتامى، ذوي القربى الآية، طيب خمسة كذلك هذا السهم. الآن نجد تتضح الصورة من أمر الدين للشباب، أنت أعطونا مناديل، خمس مناديل، خمس، هذا واحد، هذا خمس، أعطيكم مثال سهم مثلا ما في مناديل مش مناديل، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة جمع الغنيمة من المعركة، طبعا من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه تعطيه حصته الخيل لراكبها العدو والسيف والأشياء التي على جسده، أما ما وقع في أرض المعركة لا، هذا يؤخذ ضمن الغنيمة، فيأتي القائد مثلا تحصلنا على ألف خيل وألف دينار ذهب وألف مثلا إيش ها سيف وألف من الغنم وألف من البقر وألف جارية، يا سلام الحمد لله شيء كبير، وهكذا ألف ألف ألف ألف، فالوزع الألف كم نوزع الآن؟ ألف خيل ميتين ميتين ميتين ميتين ميتين، والبقر ميتين ميتين ميتين ميتين، ألف دينار ميتين ميتين ميتين، متساوي. هذا السهم الأول ميتين خيل ميتين جارية ميتين دينار ذهب ميتين كذا ميتين كذا ميتين كذا ميتين شوار رز ميتين أي شيء لله ورسوله، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول الشيخ السعدي أنه لا يلزم التساوي، لا يعطي الإمام حسب الأصلح، إن رأى ذوي القربى فقار وكذا يعطيهم أكثر، رأى أغنياء يعطي مساكين، رأى ابن السبيل في البلاد أكثر أعطى، وهكذا حسب المصلحة. ف ثم أربع أخماس للجيش، للجيش كل واحد يأتي ويأخذ إيش حصته. انتقدوا الأئمة على بعض القتال عند الناس المعاصرين الآن أنه غير قائم على الشرع. الشيخ الباني قال لهم قتالكم غير قائم على الشرع. قالوا كيف يقوم على الشرع؟ قال الغنيمة الذي تأخذونها تقسمونها على الجيش؟ قالوا لا، كل فرقة قاتلت تأخذ الغنيمة نفسها. هذا أول مخالفة للشرع، لا بد يكون قائد واحد وما يتفقون عليه في قتالهم مع الكفار، ومن ثم الغنيمة بعد ما يعطي السرية مثلا إذا وعد السرية بشيء أو وعدهم الربع أو كذا نفلهم، فيعطيهم مثلا نفل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرسلهم للحجاز مرة قال فغنمنا 12 إبلا كثيرة، لا كان سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا بعيرا لأنه هذه سرية ذهبت. طيب لماذا ما وزع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة في هذه الغزوة سهماننا؟ قال ليش ما وزع على الجيش اللي في المدينة؟ الجيش اللي في المدينة لا، هذا الجيش خرج، لكن لو كان جيش خارج 10,000 خرج، ثم قال من 10,000 هؤلاء 1,000 من يذهب ليقاتل هذه القرية فإنهم يتربصون بنا، فذهب 1,000 ما أخذوه يوزع على الجيش، وله حق الإمام يقول لكم كذا وكذا زيادة الربع أو الثلث. عرفنا؟ سيأتينا تفصيل أكثر إن شاء الله. نقرأ. إن المؤمنون الذين كانوا في الغرفة يقولون وإذا تليت عليهم آياته شهدتهم بما كانوا على ربهم يتوكلون. نعم. أيوة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال الشيخ السعدي قدم رب العزة أعمال القلوب الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهه وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، كل هذه أعمال القلوب، وعلى ربهم يتوكلون كذلك من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة من أعمال الجوارح، قدم أعمال القلوب قال لأنها أصل أعمال الجوارح وأفضل منها. أعمال القلوب الإيمان بالله والتوكل عليه والوجل والخوف أفضل من أعمال الجوارح. وفيه دليل قال على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. نعم. أيوة. كما أخرج حرفك من بيتك بالحق وإن كثيرا من المؤمنين لكارهون. قال ونقل عن عمير بن حبيب البغوي قال إن للإيمان زيادة ونقصان، قيل فما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذه الآثار دائما يذكرها في أبواب زيادة الإيمان ونقصانه. أيوة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قيل للقاء من؟ إيش قال للقاء بنت؟ ليل من لقاء العير. قال للباء العير بالحق ما في العير وينام كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني قال لقتال العدو، فبعض المسلمين كان كره لقاء العدو، يا رسول الله إنما خرجنا للعير فلماذا القتال؟ وكان كره القتال، وتودون لو أدنى إيش غير ذات الشوكة لتكون له. كذلك الأنفال، وصار النصر بفضل من الله مع ما وقع من التردد عند بعض الصحابة والكراهية، فصار النصر هذا من الله. كذلك الأنفال الله عز وجل هو الذي يقسمها، والله عز وجل هو الذي يعرف المصلحة في التقسيم. هذا يعني المعنى. أيوة يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يلاقون إلى الموت وهم ينظرون. كراهية القتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات لتكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين. ليثبت الإسلام ويبني الكفر والباطل. نعم. ليحق الحق ويدخل الباطل ولو كره المشركون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بمد من الملائكة مردفين. نعم. مردفين ايش قال لكم مردفين؟ مردفين ما عندك؟ ها؟ متتابعين. مردفين قال متتابعين. متتابعين. الآن السؤال للجهة هذه سيكون. يلا. أيوة. وما جعله الله إلا بشرى وإطمئن به قلوبكم وما النصر إلا بعند الله إن الله عزيز حكيم. فبشرى ذكرنا سبق أن لما رب العزة يخبرك أنه أمدك بألف من الملائكة إيش تكون نفسية؟ هذه ألف، وهذا بشر. ولا النصر من عند الله عز وجل حقيقة. الملائكة لو نزلت كلها من السماء ما تنصرك، إنما هي سبب الله عز وجل يجعل النصر فيه. أيوة. إذ يغشيكم ما أدري هنا ينقل المفسرون أمر مخالف لما يعني قرأت في بعض الكتب. ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار سبقوا للآباء وبقي المسلمون في أرض هشة لا تنبت فيها الأقدام رملة أو، فأنزل الله عز وجل المطر فثبت أقدامهم ونزل المعاد عليهم من أجل إيش؟ ما يتخيلون، ويأتيهم الشيطان بالوسوسة. تعرف أنت لما نايم ما تعرف مين اللي أمامك، استيقظ بس تقصد، فأخذتهم مثل السنة نعاس عنان القلب تثبيت. أنا قرأت ما أدري صحة ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى آبار أولا بلى أنا كذا قرأت ما أدري نراجع إن شاء الله. بعد ذلك قال أشيروا علي أيها الناس، هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل آبار، قال أشير يا رسول الله على الموضع، قال له الصحابة برأي ولا بوحي؟ قال ما هو رأي؟ قال هذا الموضع ليس بموضع. قال فما ترى؟ قال أرى أن تتقدم ف فتكون الآبار خلفنا ونهدم الآبار التي أقرب للعدو فنشرب ولا يشربه. وذكر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له هذا. الله أعلم يحتاج مراجعة كتب السيرة. طيب كذلك من الحكمة في إنزال المطر ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لكن الآية تدل على أي رأي الآية؟ هذا اليوم أن العدو كان عند الآباء أقرب والصحابة كانوا بغير ماء. وتعرف أنت اللي غير ماء والسفار وإعيان السفار لما تصب عليك ماء كأنك نشط من عقال. عشان العدد عددهم قليل. إيه فما تكفي الآباء قصدك؟ يعني قصدي هون اللي سمعناه بالمطر. إيه. على أساس عددهم كبير فتصب معنا من الغشام والنعاس يعني ما تظل يبقوا بكثرة العدد. إيه. نحن نتكلم الحين عن الآباء. يعني وين هو الآية؟ ما في آباء. هم ما في آباء إنه يحتاجوا لمطر. لمطر يشربوا يطهرهم. لو كان في آباء كان ما احتاج لمطر. ها؟ هذا تحليل. إيه تحليل. ما مشكلة. وهذا اللي ذكر الشعب أبو. ها إيه. في أبا. الحين خلونا نراجع السناد اللي ذكرناه. أن يا رسول الله رأي ولا إذا صح خلاص. نلغي التحليل هذا. أيوة. فهو هذا الحين التحليل هو هذا التحليل اللي نذكره احنا تحليل. ايوه اشوف ايش قال ابن كثير. ايه رقم كم هذه؟ 11 ما اذكر وساق. انا قرات اليوم ما اذكر وساق اسانيد يعني لكن ذكر ايش ما ذكره ايش البغل. قال عن ابن عباس إن المشركين في قريش لما قادوا لينصروا العير ويقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا. لكن عزال ابن جرير عن ابن عباس بدون إيش تصحيح ولا تضعيف أخرجه ابن جرير تضعيف. إذا راجعنا ابن عباس فأولى أن المشركين هم سبقوا على الآباء. طيب أيوة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كل مفصل مفصل لا أصابع أو الأقدام أضرب ملائكة تضرب كل مكان منهم. أيوة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَلُوكُمْ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. لو تلاحظ في هذه الآية عدة أسباب جعلها الله عز وجل نصرة للمسلمين. أول حاجة أول شيء إيش؟ إخبارهم بإنزال الملائكة. ثاني حاجة النعاس. ثالث حاجة إنزال المطر الرعب في قلوب المشركين وقتال الحقيقي من الملائكة. قتال ما وقف الملائكة لا فاضرب. حتى أحد الصحابة كان يتبع رجل من المشركين فسمع منادي يقول أقبل حيزوم. فرأى المشرك سقط واخضر جانب من جانبه. وصحابي جاء بآخر كان يجاب العباس أو بآخر يسوقه رجل ضخم من المشركين. فقال أثرت هذا يا رسول الله؟ قال اسكت فقد أثرك الله عز وجل بمدد من السماء الرابعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الثالثة أنا الواهم. وهكذا الملائكة إذا قاتلت حقيقة في غزوة بدر. اي نعم فلان العباس قال يا رسول الله هذا لم يحصرني احسرني رجل. طيب سيأتينا كيف الشيطان لما رأى جبريل انه صح سيأتينا. اذا هذا فيه لطف الله عز وجل بعباده وانه سبحانه يقيض الاسباب لنصرة عباده ويسهل الطاعة بتسهيل الاسباب له سواء اسباب داخلية او خارجية. رب العزة اذا شاء ان يجعلك تطلب علم يسهل لك اسباب داخلية يثبت قلبك ويحبب العلم ويسهل لك اسباب خارجية تجد رب العزة ييسر لك اسباب المعيشة وهكذا تمشي باذن الله. نسأل الله عز وجل خير. ايوه ذلكم تذكرون وان للكافرين عذاب النار. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ زبره الا متحركا لقتال او متحيزا بكافره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قيل ان هذه خاصه في غزوه بدر لان الصحابه كان يجب عليهم ان يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو في اهله ما كان عندهم فيها القائد الاكبر كان موجود عندهم فالى اين يذهبون؟ فامري معدول لك تتحرك متحيز الى فئه تريد ان تذهب واخبرت ان الميمنه ضعيفه أو الميمنة أقوى في الصب إيش نقول في القتال في قتال العدو فذهبت تقويهم بإذن القائد أو طلب القائد منكم تعالوا فتحركت مش شرط الآن لا مكيدة ومكر للعدو أو إيش الثانية متحرفة لقتال متحرفة لقتال هذه متحرفة والثانية متحيز إلى فئة متحيز إلى فئة ما استطعت أن تواجه العدو فذهبت إلى الجيش الأعظم رجعتم الفئة هذه سرية رجعتم للجيش الأعظم من المسلمين حتى قال عمر وبلغه أن أبا عبيدة قتل قال لو تحيز لي لكنت أنا فئتي. والصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد انهزموا قالوا نحن الفرارون قال بل أنتم الكرارون أنا فئة كل مسلم. يعني إذا رجع للجيش الأعظم هذا ما يعتبر فرار ما يعتبر فرار لكن يقيد هذا يقيد كما سيأتينا إذا كان العدو أكثر من ضعفين المسلمين يجوز أن يتحيزوا للفئة الأكبر. أما إذا العدو إنما هو مثلي العدو 200 وأنتم 100 هنا ما يجوز الفرار ويجب مواجهة العدو خاصة إذا بوادر النصر لاحت فمش كل واحد يفر خلاص الآن تفتح القلعة وكل واحد يفر لا أنا أتحيز للفئة لأني المؤمنين أرجع أنا للبلاد هناك الفئة الأكبر متى ستفتح البلاد. ذكر هذا المعنى الشيخ السعدي. أيوة إذا كان العدد ضعفين ما يجوز الفرار بحال إلا تسمع كلام القائد يقول لك لا العدو هذا عنده أسلحة خاصة الأيام هذه مش بالعدد صار القتال صار القتال بالآلات وأغلبه إيش معرفة نقاط العدو نقاط ضعف العدو ها؟ إيه لا الآن كله القتال هكذا يجلس كفار ويحرضوا لك بعض الخوارج ويلا تحرير بلاد الحرمين بلاد الحرمين الخليج العربي فيها كفار وجالس الكافر يستأنس كان أول قتال بالحروب الآن لا يجعل بعثكم بينهم قاتل المسلمين بعضهم بعض الله المستعان. أيوه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى قال شاهد الوجود وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الإصابة وإبلاغ هذه الحصبة في وجوه الكفار بفضل من الله عز وجل. وقيل أن أمية بن خلف كأنه النبي صلى الله عليه وسلم تهدده بالقتل فذهب في الغزوة مع أنه ما أراد أن يخرج لكن اتهموا بالجبن فخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو قادم قال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه برمح بين عينيه كان متلبس بدرع إنما ضربه ضربة خفيفة فبدأ يون كما يون البعير. ما أدري يون هذا صحيح هل البعير يرغي يرغي كما يرغي البعير. قالوا ما بك والله ما بك من شر ما يصح جرح إنما أصابك جرح. قال والله لو ما بي في أهل المجال لماتوا جميعا إن محمد أخبرني أنه قاتل فمات. قالوا قبل أن يبلغ مكة مجرد جرح جرح النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم أيوة ذلكم وأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستفروا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لهم وإن تعودوا نعم ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولم تقدروا أن الله مع المؤمنين. قيل خطاب للكفار أن قالوا يا رب إن كان هذا الحق من عندك فأنزل علينا عذاب إن تستفتحوا تريدوا العذاب فجاءكم العذاب بالسيف. نعم أيوة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لما يحييكم للإيمان أو للقرآن. وكان أبي بن كعب يصلي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل في صلاته وأقبل يا رسول الله كنت أصلي. قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال يا رسول الله إيش قال؟ إيش؟ لا جرم لا جرم يا رسول الله لأجيبنك ولو كنت في صلاة كذا كان. أيوة تم. وَلَتَقُوا مِنَّكَ لَا تُشْرِكَ مِنَّ الْبَرِيْنَ وَلَيَمُنِّي مِنْهُمْ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومنه حديث يا مقلب القلوب أنا كنت أدعو اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي صحيح لكن كنت أظن الحديث يا مثبت القلوب بداية الطلب حتى القرآن يا مقلب القلوب يقلب هذا من الكفر للإيمان من الإيمان للكفر يحول بين المرء وقلبه يمنع المؤمن أن يقع في الكفر ويمنع الكافر أن يقع في الإيمان. ذكروا معانيها بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا تقوم الساعة. إيش الحديث لا تقوم الساعة يمسي الرجل ايوه ايوه ايوه يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هاي من عندي يمكن ما فيها، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب، قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ورد الحديث أن جيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، قيل: يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس فيهم، يعني فيهم المكره. الآن بعض الجماعات تلزم الناس على القتال معه، إذا ما قتلت معها يقتلونك. يا رسول الله فيهم المكره يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس فيه منهم مكره، يعني قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، يعم العقاب الجميع، ثم يحشرون على نياتهم. المكره مكره والراضي راضي. واتقوا فتنة، كيف الابتعاد عن الفتنة هذه؟ بالأمر المعروف أنها المكره. قال: أحد أسباب النجاة من الفتن وأن ما تأتي عامة، فإذا سكت الخاصة عن الإنكار على العامة عم البلاء الجميع، نسأل الله العافية. أيوة، إيش السفينة؟ السفينة، نعم، السفينة اللي كانوا يخرقوا، كان هناك سكنوا أعلى السفينة وناس سكنوا أسفل السفينة، فقال الذين بأسفل السفينة: لو خرقنا خرق في أسفل السفينة لكي نستقي بدل ما نزعج إخواننا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. إيش عندك؟ ويل للعرب من شر، ويل للعرب من شر قد اقترب. إيش علاقته؟ ثم قال: أهلك وفينا الصالحون. أهلك وفينا الصالحون، يا رسول الله. قال: نعم، إذا كثر الخبر. نعم، أيوة. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دائما تذكر أيام ما كنت ضعيف وكنت كذا وكنت فقير، تذكر ملة الله عز وجل عليك. أيوة، منا أي منا هذه، أنهم كسروا شوكة أعظم القبائل، هدموه وقتلوا جبابرتهم. نعم، أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قيل أنها نزلت في أبي لبابة، ما أذكرها ضعيفة القصة، قصة أبي لبابة، لكن ما بحثت اليوم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قريظة غدروا فقالوا: أرسل لنا رجل، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، فجاءهم فقالوا: ما تنصحنا؟ كان حليف لهم ويتاجر معهم، قال: ما في الذبح. بعد ما انشر لهم الذبح ما حملته قدمه، كان ايش ندم، كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث ما ينوي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل بهم. غدر، فذهب وربط نفسه بساريات المسجد وبقي 7 أيام ما يأكل ولا يشرب، يقول: والله لا يفكني، لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أحله حتى يتوب الله عز وجل عليه. فأنزل الله عز وجل التوبة، فقال: والله لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحله، قال: إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. قال: الثلث. هذه قصة الله لما أذكرها تصح أنا تراجعون أسباب النزول. أيوة يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. المهم هي عامة، كل من سمع شيء من أسرار المسلمين ما يجوز له أن يفشي ويغدر. نعم أيوة. واعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن كذبوا الله جعلكم سلطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو العظيم. فرقانا بين الكفر والإيمان، بين الطاعة والمعصية، بين الحق والباطل. نعم. وإن يكفر منك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الأمين. قيل أنه المكر الذي هموا به أن أخذوا من كل قبيلة رجل فأحاطوا بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع علي بن طالب مكانه وحث على رؤوسهم التراب وهو يقرأ إيش؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن هذه ضعيفة. المهم كل مكر من الكفار الله عز وجل يمكر بهم أشد من مكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. أيوة. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن وهم كذبة. أيوة. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب شديد. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من عندك ما قرأها؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمنع نزول العذاب في قريش لأمرين: وجود النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار. قيل أن هذا هو قولهم، أن يمنع من عذابنا، نمتنع من عذابنا بوجود محمد عندنا. والله عز وجل أنزل قوله وما نعم وما لهم الا يعذبهم الله مع وجود محمد صلى الله عليه وسلم، وجود الاستغفار. والله عز وجل سينجي نبيه فما يمنع وجود محمد صلى الله عليه وسلم من تعذيبكم. هذا قول. وقيل ان وجود محمد صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم يمنع عنهم العذاب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بقي الاستغفار. قيل استغفار المسلمين الضعفاء. وفي دليل من القرآن، ها للآية اللي هي إيش لو لما قال الله لو تميزوا إيش الآية لو تزين نعم لو تزينوا، يعني لو خرج المستضعفون من بين أظهرهم لسلطك الله عز وجل على أهل مكة. لكن وقيل لا، استغفار قال الشيخ السعدي استغفار هذا من المشركين حقيقة، وأنهم كانوا في الظاهر يعلنون بالكفر لكن يعرفون قبح قولهم، فلما يرجعون بالسر يستغفرون. فقال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إلى الأقوال. أيوة. كان الله كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. كان هذا هو الحق. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. يعني إيش؟ نعم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والمفروض إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. هو يقول لا فأمطر علينا حجارة. نعم أيوة.

فلما غلبوهم كم كنتم؟ قالوا كنا ألف. المسعود يقول تقول سبعين؟ كأنهم سبعين رجل بس. نعم أيوة. وإذ يريكموهم إن التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليؤمن الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كذلك الكفار رأوا المسلمين قليلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فانفثوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشتروا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الريح الجراء قالوا والجد والحجة قالوا هي كناية عن نفاذ الأمر. هبت ريح فلان جاء أمره ونجح في مطلوبه هبت ريحه. هناك في السودان عندهم مثل نفضتم عيشكم. مرة كنا في محاضرات فعملنا محاضرة في السوق بعد ذلك عملنا محاضرة في القرية والتوحيد وكذا وكذا. جاءوا بعض الجيران من السودان بالأمس أنتم نفضتم عيشكم. عندهم مثل اللي يشيع ويأخذ راحته في الأمر نفض عيشه يعني. كل مرة ينفضون عيش ناس معينين. طيب هنا هبت ريحه هبت ريح فلان وقيل الريح هذه التي كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل حتى تزول الشمس وتهب الرياح رياح النصر وينزل النصر. قال في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد مثل أبوه وهكذا. أيوة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فقروا وإلى الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. لا تكونوا كقريش لما نجت العير قال أبو سفيان لهم قد نجت العير ارجعوا. قال أبو جهل لا والله حتى نصل بدر. كان هذا بدر قالوا سوق لهم فتسمع بنا العرب وتضربنا القينات ونشرب الخمر فشربوا خمر الموت كذا تعبير ولا زين التعبير لا مكتوب التعبير نريد التعبير شربوا كؤوس المنايا شربوا كؤوس المنايا وكان ايش مكان الخمر بعد ايش وناحت عليهم النوائح وناحت عليهم وبدل المغنيات ناحت عليهم النوائح بدا يضربن صدورهن ويشقن جيوبهن. ايوه والثالثه انتهت. شربوا كؤوس المنايا وناحت عليهم النوائح. ايوه وهو يريد يطبل هناك ابو جهل. يلا وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال الأولاكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفتيتان ارتفع عن حقبين وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ذكر أن كان عداء بين بني بكر وقريش فخافوا أن يأخذوهم غرة ويستغلوا عدم وجود الجنود في مكة فيهجمون فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم من بني بكر أو من بني مدلج فقال أنا حليفكم وأمنعكم من بني بكر وكان آخر بيد أحدهم إبليس في المعركة بيد أحدهم فرأى الملائكة جاء وراء جبريل ففر اللعين قال أين يا سراقة ألم تعين؟ قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله كذب عدو الله لكن رأى أن شيء لا قدرة له به. نعم أيوة هكذا إبليس يحب الناس على الشر وإذا وقعوا فر. أيوة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المنافقون قيل كان هناك منافقون في مكة يدعون الإسلام، فقال إيش هؤلاء المسلمون أعداد قليل، هؤلاء أعداد قليلة لن يستطيعوا، غرهم دينهم كانوا مستضعفين. نعم. أيوة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله لكم ظلام للعبيد. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. عاطف عبد الله لناصر راو ناصر ما هذا ما متعود معي يقص متى ما أريد هاي لا متعودين. أيوة. كذبوا يا فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وآل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. كصنع الفرعون كما صنع رب العزة بآل فرعون صنع بقريش. أيوة. ما فذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يريدون أن الله لم يمن عليهم لا بد أن يسلم. وقيل كذلك يجوز أن تكون إيش في المسلم، الله عز وجل يثبت عليك النعمة فإذا غيرت بدل الله عز وجل عليك، فكلاهما سالب وموجب. أيوة. إن شر الدواب عند الله الذين اشتروه لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينظرون أثرا في كل مرة وهم لا يهتدون. قيل بني قريظة هؤلاء. أيوة. فإما تتقنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. أصل التشريد قال التفريق والتبديد، نعم، جعلهم عبرة ونكال لغيرهم. أيوة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الظالمين. أعلمهم بفسخ العقد والعهد بينك وبينهم على سواء، علمك وعلمهم سواء، قل أنتم خوانة ولا عهد بيننا وبينكم ولا تهجم عليهم فيتهمونك بالغدر، قل لهم العهد الذي بيننا وبينكم مفسوح فانتظروا منا. أيوة. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تولدون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء ولا نحسب أن الذين كفروا سبقوا، ظن الذين فروا إلى مكة أنهم فلتوا من عذاب الله عز وجل، يدركهم العذاب والهزيمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبث عليكم الروم وفارس، هنا ذكر الروم، ويكفيككم الله ويكفيكم الله عز وجل، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهله، لا تتركوا تعلم الرماية أبدا. ومن رباط الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم إلى اليوم، الجيوش ما تستغني عن الخيول، بركة الخيول، لكن لا يمنع هذا من أخذ بالأسلحة المتطورة، لأن رب العزة علق ترهبون به، فإذا وجد شيء يرهب العدو أشد من الخير نقتني ونرهب العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله عز وجل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قيل يهود، يهود بني قريظة، وقيل الفارس وقيل هم المنافقون. نعم أيوة. وإن جنحوا فإذا طلبوا الصلح وهناك مصلحة من الصلح فتقدم وبادر بالصلح. ليش؟ لأن الجيوش ما تستطيع تقاتل 20 سنة 30 سنة ويضعف ويضعف ويضعف ويضعف. لا صلح وقوي الجيش قوي الجيش وارحه. يقولون عن صلاح الدين أن الجيوش كادت أن إيش تفلت منهم ما استطاع لأن استمر يقاتل مع بهم سنين سنة ونص سنتين ما رأوا أهاليهم. فلما رأى شوي منهم نوع من عدم الاستعداد والنشاط صالح الروم. صالح الروم أن لهم المدن التي على الساحل وهو له المدن التي على الجبل ما عدا القدس تكون له. وصلح استمر فترة يذكرون في ذكر هذا في بداية النهاية. طيب الجيوش ما تستطيع أن أقول إيش لا بد بالها سياسة ما تكون معك إلا إذا إيش أرحتها قليلا وأعطيتها. أيوة. وقالوا بعد لا هؤلاء في الصابرين فقط الله عز وجل قيد بالصبر هم الذين لا يفرون أما ناس ما عندهم صبر لا يفرون. نقول لا هذا فيه حث على الصبر فيه حث على الصبر وليس إيش مطلوبية إيش أن يكون صابر. لا الآن أنت مطلوب منك الصبر اصبر هذا حث على الصبر. حثك الله الله عز وجل هو حكيمك وهو كافيك وكافي المؤمنين كذلك. نعم هذا معنى. أيوة. فكان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى قال أشيروا علي أيها الناس. قال يا رسول الله أبو بكر أبناء العم العشيرة أرى أن تفاديهم ويكون ما أخذنا منهم قوة للإسلام. قال عمر لا أرى ما رأى أبو بكر أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه تمكن علي بن أبي طالب من عقيل فيضرب عنقه. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فأخذ الفدية منهم. بعد ذلك جاء عمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان قال ما يبكيكما يا رسول الله إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. قال ما عرض علي أصحابه من أخذ الفدية عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة ليأخذنا الفدية وهكذا. فالله عز وجل نهى نبيه أن يأخذ الفدية حتى يثخن في الأرض يقتل في المشركين ويضعفهم. فإذا ضعف المشركون بعد ذلك يحق لك أن تفادي وأن تعفو وأن تقتل وأن تأسر. أما الآن في حال قوة المشركين ما في إلا القتل القتل القتل القتل القتل. أيوة. لولا كتاب من الله سبق لأسلم فيما أخذت لولا كتاب من الله سبق قيل في اللوح المحفوظ أنه يحل لكم الغنيمة لا عذركم بما أخذتم الغنائم، وقيل من عدم تعذيب أهل بدر للحسن التي أتوا بها، أقوال يعني. قال الله عز وجل في حق من دفع فدية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لأن العباس كان قال أنا مسلم يا رسول الله، لماذا تأخذون مني فدية؟ مع أنه خرج مع الكفار للقتال، استحى من الكفار أو شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالفدية. قال: يا رسول الله ما عندي. قال: أين مالك الذي وصيت به أم الفضل؟ قال: وما أدراك؟ قال: نبأني الله عز وجل به. ففدى نفسه وفدى عقيل وفدى ثالث معه وما من أقاربه. أيوة، يعني يا أيها الأسرى الذين دفعتم، إن علم الله عز وجل بكم خير يعوضكم. قال العباس: فعوضني رب العزة 20 بدل 20 وقية الذي دفعها أو 40، 20 عبدا، كل واحد يدخل لي 20,000 من المال، عوضهم رب العزة. قال: وأنا أنتظر مغفرة ربي ويغفر لكم. انتظر مغفرة ربي. أيوة، وإن يريدوا خيانتك فقد صرفوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن يريدوا خيانتك، قيل العسار وقيل خيانة الكفر، فقد قال الله من قبل فأمكن منهم في غزوة بدر. ثم رب العزة ذكر أحكام الهجرة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، قيل في الميراث قيل في العون والنصر. المهم إذا كان في الميراث نقول نسخت بآية المواريث. ثم ذكر رب العزة أناس لم يهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما هو حكمهم؟ بقوا. وما ايش اخذوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وبنصح رب العزة بالهجرة لهم، قصروا بالهجرة. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لا يشارككم في الولاية، لا ولاية الميراث ولا ولاية النصرة. اذا كان بينك وبين الكفار ولاية ميثاق حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين صار عليهم اعتداء الكفار فعليكم النصر. إذا اعتدى عليهم كفار عليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أحد. فهذا هو قصر في الهجرة، فصار إشكال فحصل قتال. فإذا هو قصر في الهجرة، أما إذا ما قصر في الهجرة كالنساء والمستضعفين، لا، يجب على الأمة الإسلامية أن تعينهم في الخروج من إيش الظلم الذي وقع عليهم. إلا تفعلوه تكن كمن قراء الذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إيش قال إلا تفعلوه؟ إلا تفعلوه، إلا تفعلوه التعاون، التعاون والنصرة. إذا ما تعاونتم تكون فتنة. نعم، أيوة، وفساد كبير. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فصار عندك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، عندك الهجرة الأولى مهاجرة ما قبل صلح الحديبية، عندك هجرة بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، وبعد الفتح لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية من مكة يعني. وفي عندك هجرة للحبشة، أصحاب الهجرتين هجرة للحبشة ثم هاجروا للمدينة. فهذه الآية الأولى قال نازلة في الذين هاجروا قبل الحديبية. أيوة والذين آمنوا وهاجروا، أيوة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وهاجروا وجاهدوا يعني من بعد، والذين آمنوا من بعد وهاجروا هذه الهجرة الثانية بعد الحديبية، بعد الحديبية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه نسخت التوارث وبقيت النصرة والتعاون. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اولئك